يقول سائل: ما حال المبتدعة وأهل السنة في الجنة؟ هل يلتقي بعضهم ببعض؟ وهل ينزع ما كان بينهم؟ من دخل الجنة لا يدخلها إلا بعد أن يرضى الله عنه وأن يكفر عنه سيئاته. والذين يدخلون الجنة من أهل التقصير سواء من كانت فيهم بدع أو معاصي فدخولهم الجنة دليل على استحقاقهم لهذه المنزلة بفضل الله ورحمته، ويكونون إخوة متحابون في الله. كثير من الناس يظن، أو بعض الطلبة يظنون هؤلاء أن أهل البدع أنهم كفار، فكيف يدخلون الجنة وكيف يتحابون في الجنة؟ الجنة لا يدخلها إلا مؤمن. فلا تنسى أن هذا الذي قصر وارتكب شيئا من البدع أنه مؤمن موحد، كما أن بعض أهل الجنة عاصي، وكما أن أهل الجنة يدخلونها وأنهم إخوانا على سرر متقابلين وأنهم متحابون، فيدخل فيهم كل من دخل الجنة من أهل البدع ومن أهل المعاصي. ولكن الذين بلغوا ببدعتهم حد الكفر والشرك فهؤلاء لا يدخلون الجنة إذا قامت عليهم الحجة بالبدعة. وأما من كان من المسلمين من أهل البدع والمعاصي فهؤلاء إذا دخلوا الجنة كلهم إخوة متحابون، لكنهم ليسوا على درجة واحدة. منهم من يكون في درجة لا يبلغها غيره بحسب منازلهم وبحسب أعمالهم. قول السائل: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ هل هو من يبكي على ذنبه أو الذي يبكي على حب لقاء الله تعالى؟ هو من ذكر الله، سواء تذكر الله وعظمة الله واشتاق إلى لقاء الله أو بكى على ذنبه، ذكر الله خاليا، يعني ليس هناك مؤثر في بكائه إلا استحضاره لعظمة الله عز وجل، فهذا الذي تكون له هذه المنزلة. نعم. قول السائل: إذا أعطى الإنسان وأعطي الإنسان شيئا ويخشى أن يكون فيه سحر من طعام أو غيره، فهل لو أن يقرأ قول الله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين؟ بل يقرأ المعوذتين ويقرأ آية الكرسي ويقرأ الأدعية والأذكار الحافظة التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها. نعم. قل السائل: هل يجوز لي أن أدعو لوالدي المتوفين بقولي اللهم اغفر لهما وتب عليهما، أم أن التوبة خاصة بالأحياء؟ نعم، الله عز وجل قد يتوب على الوالدين بدعاء الولد، لأن التوبة يعني منزلة، فقد يموت الرجل وعليه ذنوب فيدعو الابن لوالده بأن يتوب الله عليه فيتوب عليه، فالله عز وجل قد يغفر للأموات بدعاء الأحياء، وهذا مما ذكره شيخ الإسلام مما يكفر الله به عن المؤمنين بعد موتهم دعاء الأحياء لهم. نعم. قل السائل: ما حكم صبغ النساء شعورهن السوداء بلون آخر؟ إذا كان بغير السواد لا بأس، ما لم يكن فيه تشبه بالكافرات، إذا كان بغير السواد لا بأس. نعم. قل السائل: هل يسلم المأموم بعد تسليمة الإمام الأولى أم الثانية؟ بعد أن يفرغ الإمام من التسليمة الثانية يشرع المأموم في التسليمة الأولى. قل السائل: إذا كان الرجل متزوجا بزوجة وتوفي عنها وتزوجت بآخر، فإذا قدر أنهم في الجنة فلأي الرجلين تكون هذه المرأة؟ المرأة تكون مع زوجها وهو آخر من تموت وهي زوجة له، فهذه الزوجة إذا مات الرجل وهي زوجة لفلان فهي كذلك، والله عز وجل يعوض يعني من يعني فقد يعني زوجته بأن مات عنها، فالله عز وجل يعوضه عن ذلك. وعلى كل حال جاء في حديث أن المرأة مع أحسنهم خلقا، ولكن بعض أهل العلم يرى أن هذا الحديث فيه ضعف، فالله عز وجل أعلم بذلك، لكن من دخل الجنة فقد فاز. نعم. قل سائل: ما حكم أخذ التمويل من البنوك؟ تمويل إذا كان فوائد ربو، إذا كان عن طريق القروض الربوية لا يجوز، وإذا كان يعني معاملة ليس فيها ربا وليس فيها شبهة من الربا فالتمويل كلمة عامة واسعة، إذا كانت المعاملة الشرعية لا بأس، وإذا كانت فيها مخالفة من ربا أو غيره فيجب تركها وتجنبها. قل السائل: ما حكم من طلب من آخر شراء بيت ثم يقسطه عليه؟ ما ينبغي له أن يشتري بنية أن يقسط، ولكن إذا كان في ملكه وحوزته جاز له أن يقسطه على الآخر. قل السائل: ورأ